عارف ايش شغال عندي الحين؟ استقبال، استقبال ايه؟ والله غريبة. عجيب. هي مشهورة في اف طيب معي واحد على الماسنجر، ألغي الحظر وكلمة اللي تسمع عندك يسل. ايوه ما طايق يقفل المايك عندي، ما طايق يقفل المايك من مايكروفون كتم ولا لا؟ أظن ما يطلع صوت، لا صوت عندك. الزبات شغالة عندي. لا يعني مايك الجهاز يعني ما هو. ايوه دخلت عليها. شغال معي نوع الدرب يا شيخ، نوع الدرب شغال معي. ممتاز. طيب انا هذا معي واحد بيسل يقول اسمع، إذا يسمع بثي أنا متأكد منه.